بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروس النحو، وهو الدرس الرابع مما خرج عن الأصل، أي مما يعرب بعلامات فرعية. الأول الممنوع من الصرف في حالة الجر، فإن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة ما لم يكن معرفا بأل أو مضافا، والثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع المؤنث السالم. في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. والثالث الأسماء الستة، فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والرابع مما خرج عن الأصل المثنى. قال المؤلف رحمه الله: الرابع المثنى كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وشرع رحمه الله تعالى في شرح هذا، فقال: الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى. ما المثنى؟ هو كل اسم دل على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين. يبقى الاسم إذا دل على اثنين أو اثنتين وكان اختصارا للمتعاطفين فإننا نسميه المثنى. فلو قلنا مثلا: رجل ورجل، رجل ورجل، بدلا من أن نقول حضر رجل ورجل نقول حضر رجلان، فكلمة رجلان مثنى لأنه اسم دل على اثنين وأغنى عن العطف، اختصر العطف. فبدلا من أن أقول حضر رجل ورجل أقول حضر رجلان، ونقول حضرت امرأة وامرأة، فبدلا من أن أقول حضرت امرأة وامرأة أقول حضرت امرأتان. فالأول مثنى مذكر رجلان، وامرأتان مثنى مؤنث. يبقى ما المثنى؟ اسم دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن عطف الشيء على مثله، كان اختصارا للمتعاطفين. قال: وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند، كما قال الحجاج: إنا لله محمد ومحمد في يومي. ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. فالمثنى والمثنى صيغة المثنى تغني عن التكرار، وتغني عن الإتيان بعدد قبل المعدود في لغتنا. يعني في اللغات الأخرى إذا أرادوا التعبير عن صيغة المثنى قالوا هذا يعني مرتين، يعني يقول مثلا two books يعني أي كتابان، فنحن لا نقول اثنين كتاب وإنما نقول كتابان، وهذا مما تنفرد به اللغة العربية عن كثير من اللغات، عندها التثنية، التثنية المثنى. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. إذن ما إعراب المثنى؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وياء المثنى تختلف عن ياء جمع المذكر السالم، فياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، تقول رأيت رجلين، لا اللام مفتوحة والنون مكسورة، ومررت برجلين، هي الياء ساكنة قبلها فتح والنون التي تليها مكسورة، وهذا تمييز لها عن ياء جمع المذكر السالم، فإنها على عكس ياء المثنى، مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. وهذا يظهر فيما لو كتبت رأيت المعلمين بدون ضبط، ثم كتبت رأيت المعلمين بدون ضبط، فستجد أن كلمة المعلمين وكلمة المعلمين كتبت بنفس الحروف وبنفس الترتيب، فكيف ستقرأها؟ إذن لابد من ضبط هذه الياء حتى تعرف أنها ياء المثنى أو ياء جمع المذكر السالم. معروف أن هذه الجملة التي مثلنا بها لو وقعت في سياق في بين جمل يفهم إذا كانت الياء للمثنى أو ياء الجمع، ولكن لو كانت هذه الجملة مثالا فقط فقلنا رأيت ثم كتبت ألفا ولاما وميما وعينا ولاما وميما وياء ونونا، كتبت هذه الحروف، فكيف ستقرأها؟ إذا لابد من ضبط ما قبل الياء وما بعد الياء. فياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، سوف أقرأها هكذا المعلمين، فالسامع يدرك أن كلمة المعلمين مثنى. وتقول إذا أردت الجمع رأيت المعلمين نا، فهذا جمع. فالمثنى ما جمع بألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. فلو قلنا مثلا هذا مهندس، فطلب منك أن تثني الجملة، مثنى هذا هذان، ثني كلمة مهندس، أنا أقول لك إنها مرفوعة، الكلمة مرفوعة، في حالة الرفع ستثني بماذا؟ بزيادة ألف ونون على المفرد، فتقول هذان مهندسان. رأيت المهندس، وطلب منك أن تثني كلمة المهندس في الجملة، مهندس في الجملة، فتقول أنا أقول لك المهندس هنا مفعول به منصوب فما الذي ستضيفه إلى المفرد في حالة النصب؟ سأضيف ياء ونونا فتصير الجملة رأيت المهندسين. في حالة الجر تقول سلمت على المهندسي، على حرف جر، والمهندسي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. فإن طلب منك أن تثني المفرد في هذه الجملة وهو مجرور فما الذي ستضيفه إلى المفرد؟ سأضيف ياء ونونا وتصير الجملة مررت أو سلمت على المهندسين. إذن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين واختصر المتعاطفين بزيادة ألف ونون على مفرده في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. كيف نعرب المثنى؟ يعرب المثنى حسب موقعه في الجملة. فالمثنى يقع مبتدأ خبرا فاعلا مفعولا وهكذا يتغير موقعه من الإعراب، لكني أقصد ما العلامات التي نعرب بها المثنى؟ في حالة الرفع نرفعه وتكون علامة الرفع ماذا؟ تكون علامة الرفع الألف. وفي حالة النصب ننصبه وعلامة النصب الياء، وفي حالة الجر نجره وعلامة الجر ماذا؟ الياء. الياء. إذن نقول إن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وللدقة تقول بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأننا إن شاء الله تعالى عندما نأخذ جمع المذكر السالم سنقول هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. وتمييزا لياء المثنى عن ياء جمع المذكر السالم نقول إن ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وياء جمع المذكر السالم مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. العكس نقول مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. قال نحو جاء الزيدان. الزيدان هنا فاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. رأيت الزيدين. الزيدين هنا مثنى مفعول به، والمفعول به يكون منصوبا، فما علامة النصب هنا؟ الياء لأنه مثنى. ولاحظ فتح الدال وكسر النون. الزيدين. مررت بالزيدين اسم مجرور بالباء، فما علامة الجر؟ الياء. وكذلك تقول في الهندان. وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم. يعني المثنى المذكر والمثنى المؤنث هما سواء في التثنية، المفرد مذكر والمفرد المؤنث. عند التثنية نثني بألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. أما عند الجمع فهذا سيجمع جمع مذكر سالما، وهذا سيجمع جمع مؤنث سالما. ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. أين المثنى في الآية؟ رجلان. وسيشرع في إعراب هذه الآية كعادته رحمه الله تعالى. قال فعل ماض مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. من حرف جر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بمن. يخافون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. والفعل يخافون من حقه أن يأتي له مفعول به لأنه متعد، فأين معمول الفعل؟ قال محذوف، ومعمول يخافون أي يخافون الله، فمعمول يخافون محذوف أي يخافون الله. وجملة أنعم الله عليهما، أنعم فعل ماض مبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عليهما على حرف جر مبني على السكون، وهما ضمير مبني على السكون في محل جر بعلى. وشبه الجملة عليهما الجار والمجرور تعلق بالفعل أنعما. فما موقع جملة أنعم الله عليهما؟ تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان. قال رجلان ما صفتهما؟ الصفة الأولى من الذين يخافون، هذه صفة من الذين يخافون الله. والصفة الثانية أنعم الله عليهما. والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون الله وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان. وتحتمل أن تكون دعائية، يعني جملة اعترضت الكلام للدعاء لهذين الرجلين. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي اللهم أنعم عليهما، كما تقول قال أبو بكر رضي الله عنه. فهذه جملة اعتراضية، رضي الله عنه جملة اعترضت الكلام للدعاء للقائل. قال كقولك جاءني زيد رحمه الله، فتكون معترضة بين القول والمقول ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة. الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. ومعنى أن الجملة لا محل لها من الإعراب سوف تعرب أنت أجزاء الجملة. تقول رضي فعل ماض، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عنه عن حرف جر والضمير مبني في محل جر بعن. لكن ما موقع هذه الجملة؟ نقول لا موقع لها، لا محل لها من الإعراب، لأننا عندنا جمل، عندنا جمل يكون موقعها رفع في لأنها خبر، أو نصب تكون لأنها خبر كان، يكون لها موقع من الإعراب. أما الجمل الاعتراضية فلا محل لها من الإعراب، لا موقع لها من الإعراب. وقال ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. الشاعر يقول إن بلوغي 80 سنة قد أحوج سمعي إلى ترجمان. إذا بلغ الرجل 80 سنة فقد يضعف سمعه، فيحتاج كلما تحدثه محدث أن يقول له ماذا قال، أسمعني. فقال إن 80، ثم اعترض الكلام بين اسم إن والخبر اللي هو جملة قد أحوجت سمعي إلى ترجمان بجملة بلغتها، أي بلغك الله إياها، يدعو للسامع ويقول أنا بلغت 80 من عمري، اللهم بلغك 80، يعني يدعو له بطول الإيه؟ بطول العمر. فهذه جملة دعائية وهي معترضة، لذا فلا محل لها من الإعراب. ومن شواهد الجر، إذن آية سورة المائدة شاهد على الرفع، قال رجلان. ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أين المثنى؟ القريتين، وهو مجرور بمن، فما علامة الجر؟ الياء. من حرف جر، والقريتين اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. قال الله تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين، أين المثنى؟ يومين، وهو مجرور بفيه، فما علامة الجر؟ جر بالياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أين المثنى؟ فئتين، وهو مجرور بفي، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا، وشرع في إعراب هذه الآية فقال ربنا، هذا منادى، حذف حرف ندائه، حرف النداء محذوف، يا ربنا، رب منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قال ربنا منادى مضاف، حذف قبله حرف النداء والتقدير يا ربنا، وأري فعل دعاء ولا تقل فعل أمر تأدبا، وهذا يعني من أدب العلماء مع الله سبحانه وتعالى، عندما تقول رب اغفر لي، فالفعل اغفر هذا فعل دعاء ليس فعل أمر، أنت تقول لابنك اكتب ذاكر فهذا فعل أمر، لكنك إذا استعملت هذه الصيغة مع الله عز وجل لا تقل فعل أمر وإنما قل فعل دعاء. وكذلك النهي، تقول لابنك لا تكذب، تقول له لا تلعب، لا تهمل، فهذا نهي. أما إذا استعملت لا هذه مع الله عز وجل فلا تسمى لا الناهية، ولا يسمى هذا الأسلوب أسلوب نهي، وإنما تسمى لا الدعائية، كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، فما نوع لا في قول الله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا؟ لا الدعائية. فأري فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، أري أنت، نا ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، واللذين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء، وجملة أضلانا هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذان لساحران. وهذه الآية في سورة طه مطعن لمن يزعم كذبا وزورا وبهتانا أن القرآن فيه لحن، يعني النصارى قد ابتلينا في هذه الأيام في الحقيقة بطول ألسنة الجهلاء منهم، فيتطاولون على القرآن الكريم ويقولون على كتاب العربية الأول، يعني القرآن هذا كتاب العربية الأول وحافظها والذي صانها في الحقيقة. اللغة العربية كغيرها من اللغات، يعني تحدث العرب بالعربية كما تحدث غيرهم بلغات ماتت واندثرت، وما حفظ القرآن اللغة العربية إلا نزول القرآن الكريم بها صانها وحافظها. فيأتي الذين لا يعرفون اللغة فيطعنون في القرآن الكريم ويقولون إن القرآن الكريم فيه أخطاء نحوية، في أخطاء نحوية، مثلوا لنا بالأخطاء النحوية، يقولنا مثل إن هذان لساحران والصابئين والصابئون وإلى غير ذلك من الآيات التي يعني يطعنون فيها لجهلهم هم باللغة العربية وبلغة العرب. فسوف يفصل المؤلف رحمه الله تعالى وجوه إعراب إن هذان لساحران، فأرنا يعني أعرنا سمعك حتى تكون على بينة من ذلك. وفي هذه وفي هذا الموضع قراءات، إحداها هذه القراءة إن هذان لساحران ولا إن هذان لساحران، وهي تشديد النون من إن وهذين بالياء، يعني في قراءة إن هذين لساحران، وهي قراءة أبي عمرو، وهي جارية على سنن العربية. صحيح إن المشددة حرف الناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره. أعرب هذين، هذين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. اللام هذه هي اللام المزحلقة التي تقع في خبر إن، يعني تقع في المتأخر بعد إن، سواء كان الخبر أو كان اسم إن، وستأتي إن شاء الله تعالى في باب إن وأخواتها. ساحران خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى. إذن لا مطعن في هذه القراءة إن هذين لساحران. والثانية أي القراءة الثانية إن بالتخفيف، ولهذان بالألف، وتوجيهها أن الأصل إن هذين فخففت إن المشددة فصارت إن بحذف النون الثانية، والنون وإنا إذا خففت فصارت إن تهمل ولا تعمل. قال خففت بحذف النون الثانية وأهملت يعني ألغيت لم يعد لها عمل كما هو الأكثر فيها إذا خففت. وارتفع ما بعدها إن مخففة من الثقيلة لا عمل إيه لها. هذان مبتدأ مرفوع ما علامة رفعه؟ الألف لأنه مثنى. لساحران كيف تعربها؟ اللام لا تدخل على الخبر، اللام تدخل على مبتدأ، لذلك هنا يقدرون مبتدأ محذوفا ويقولون أصل الكلام إن هذان لهما ساحران، لهما ساحران. فهذه اللام لام الابتداء والمبتدأ محذوف تقديره هما، وساحران خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نقول مرة أخرى إن المخففة من الثقيلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب وهي مهملة. ما معنى مهملة؟ لا عمل لها. هذين أو هذان بالرفع، هذان بالرفع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. اللام لام الابتداء والمبتدأ محذوف تقديره هما، وساحران خبر المبتدأ المحذوف مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أين خبر المبتدأ هذان لهما إيه ساحران؟ المبتدأ الثاني والخبر جملة اسمية هي خبر المبتدأ الأول. قال وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف. ونظيره أنك تقول إن زيدا قائم فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم على الابتداء والخبر. قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. إن مخففة من الثقيلة وكل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثالثة أي القراءة الثالثة إن بالتشديد، لهذان بالألف ولهذان بالألف معذرة، إن بالتشديد هذان بالألف، وهي مشكلة. صحيح، ما الذي أشكل فيها؟ إن كيف تكون إن مشددة والاسم بعدها إيه يكون مرفوعا؟ لأن إن المشددة يجب إعمالها، فكان الظاهر الإتيان بالياء كما في القراءة الأولى، فكيف نجيب على ذلك؟ قال المؤلف وقد أجيب عليها بأوجه، أحدها أن لغة بلحارث ابن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما، تقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيدان. إذن بعض قبائل العرب تلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، ومنه قول الشاعر: تزود منا بين أذناه طعنة. أين الشاهد فيه؟ نعم صحيح، فإن بين ظرف، وكلمة أذناه مضاف إليه مجرور، وحقه يجر بالإيه؟ بالياء، لأنه مثنى، فيقول بين أذنيه، لكنه هنا ألزمه الألف في حالة الجر على لغة بعض قبائل الإيه؟ العرب. ومنه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. ولقد مر بنا هذا الشاهد، هل تستطيع أن تذكر موضع الشاهد فيه؟ نعم تفضل. أبا مضاف، أبا مضاف، وأبيها مضاف إليه مجرور، حقه أن يجرب إليه بالياء لأنه من الأسماء إليه الخمسة، وقد كان هذا موضع شاهد عند الحديث على الأسماء الخمسة في لغة الإيه؟ لغة القصر، في لغة القصر. لكن شاهدنا في المثنى هو بلغ في المجد غايتاها، مفعول به منصوب، كلمة غاية مفرد، مثناها غايتان، وأضيفت إلى الهاء فحذفت النون فصارت غايتاها. فلو جرى على المشهور في لغة العرب لقد قد بلغ في المجد غايتيها، لكنه ألزمها الإيه؟ الألف جريا على لغة بعض قبائل الإيه؟ العرب. إذن يمكن أن تخرج قراءة إن المشددة إن هذان لساحران فتقول إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ينصب اسمه ويرفع خبر، هو عامل، هنا عامل، هذان اسم إن مبني في محل نصب، العرب تلزمه الألف في النصب في الرفع والنصب والجر. والثاني أن إن، الوجه الثاني إن بمعنى نعم، يعني إن هذان لساحران، يعني نعم هذان لساحران، مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطه، فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك. طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز اللعن. فقال: إن وراكبها، يعني نعم وراكبها، أي نعم ولعن الله راكبها، يعني هذا مما لا يجوز حتى لا يستعمله أحد منكم، فلا يجوز اللعن. وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا، كما أن نعم كذلك، فكلمة نعم حرف جواب لا يعمل، يعني لا يرفع ولا ينصب ولا يجر، فهذان مبتدأ مرفوع بالألف، وساحران خبر لمبتدأ محذوف، أي لهما ساحران، والجملة خبر هذان، ولا يكون لساحران خبر هذان لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ كما قلت لك سابقا. والوجه الثالث أن الأصل إنه هذان لساحران، لهما ساحران، إن حرف ناسخ مشدد عامل، أين اسمه؟ ضمير الشأن، ضمير الشأن، فضمير الشأن هذا يحذف من الكلام، فكأن الكلام إنه هذان لساحران، فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، ثم حذف المبتدأ وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أين الحرف الناسخ في الحديث؟ أين اسمه؟ إن من المصورون التي في آخر الحديث هي اسم إن، وإن هنا مشددة، فكيف جاء اسمها مرفوعا بالواو؟ نقول لا، إن هنا ليست كلمة المصورون هي اسمها، وإنما إن اسمها ضمير الشأن، كأن الكلام إنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فالمصورون مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وشبه الجملة قبله هي الخبر، والهاء ضمير الشأن، يعني كأن الكلام إن الشأن، إن الشأن من أشد الناس عذابا المصورون. فنخرج إن هذان لساحران على أن اسم إن محذوف لأنه ضمير الشأن، وأصل الكلام إن الشأن هذان لساحران. الرابع، الوجه الرابع في تخريج إن المشددة التي بعدها الاسم مرفوعا بألف ونون، أنه لما ثني هذا اجتمع ألفان، ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدر المحذوفة تاء ألف هذا والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء. هل أنتم معنا في هذا؟ عندما نثني نأتي بألف ونون، فثني كلمة هذا ستأتي بألف ونون فيجتمع عندك ألفان، الألف الأولى ألف الكلمة ألف هذا، والألف الثانية ألف التثنية، وتخلصا من التقاء الساكنين ستحذف واحدة منهما. أي الألفين حذفت؟ من قال إن المحذوفة هي ألف هذا، لقد بقيت عنده ألف المثنى، وألف المثنى هذه في حالة النصب والجر تقلب ياء، ستصير هذين في النصب والجر. طب على من يقول إن التي حذفت هي ألف المثنى عنده ألف ماذا؟ اسم الإشارة ألف هذا، وهذه تبقى في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. هذا وجه مما أجيب به عن قراءة إن بالنون المشددة التي بعدها الاسم المثنى مرفوعا بالألف، إن هذان لساحر. الرابع، أنه لما ثني هذا اجتمع ألفان ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها. هذا جواب مما يجاب به على قراءة إن المشددة التي بعدها هذان بالرفع بالألف والنون. الوجه الخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا، أي أن هذا مبني على السكون دائما، والإعراب لا يظهر في الكلمة، يعني لا ترفع بضمة ولا تنصب بفتحة ولا تجر بكسرة، جعل أو جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه، يعني كما أن المفرد مبني جعل المثنى أيضا إيه مبنيا. واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه، يعني إذا كان المفرد مبنيا مثل مثلا هذا والذي، هذا اسم إشارة مبني، والذي اسم موصول مبني، ثني الاسمين، هذا مبني في التثنية نقول هذان هذان واللذان. فالأفصح ما دام المفرد مبنيا أن يظل المثنى مبنيا. وقال وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة، هذا كلام شيخ الإسلام. ثم اعترض هو على نفسه بأمرين، أحدهما أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني، إحدى ابنتي هاتين، فهاتا مفرد وقد ثنيت الكلمة هاتين، والثاني أن الذي مبني وقد قالوا في تثنيته اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا. هو نفسه شيخ الإسلام قال فإن قلت مثلا هاتا اسم مبني وقد ثني بالياء والنون على الإعراب مع أن المفرد مبني، والذي مبني وقد ثني في قوله تعالى اللذين بالياء والنون، فهذا اعتراض على ما قرره أولا أن المفرد إذا كان مبنيا فبناؤه في المثنى أفصح، وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي، قال فالإعراب هنا أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أن البناء فيه إن هذان لساحران أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران، يعني يقول هذا اسم إشارة مبني فيلزم البناء في التثنية، فقلنا هذان لأن كلمة ساحران فيها ألف ونون للمناسبة، كما قلنا هاتين لمناسبة كلمة ابنتي، يعني الأصل عنده أن المفرد إذا كان مبنيا فالأفصح في التثنية أن يبنى المثنى، إلا إذا كانت هناك مناسبة، فلو كانت مناسبة الإعراب يعرب للمناسبة، يبقى عنده الأصل أنه إن كان مبنيا في المفرد يبنى المثنى، إلا إذا كانت هناك مناسبة فيعرب للمناسبة. وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان بأن اللذان تثنية اسم ثلاثي فهو شبيه بالزيدان، وهذان تثنية اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف، يعني كأنه سئل

لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي، وإنما المروي عن عائشة ما رواه الفراء عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنها رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة بعد قوله لكن الراسخون في العلم. طبعا هذا عطف على مرفوع، فلماذا جاءت كلمة المقيمين بالنصب مع أنها معطوفة على إيه؟ على مرفوع. هذا مما يستشكل أيضا على من لا علم له باللغة العربية، فنقول هذا على المدح، كأن الكلام لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، والمقيمين الصلاة يعني وامدح المقيمين الصلاة، فهي منصوبة على المدح. وعن قوله تعالى في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فإن هذا عطف على منصوب، وهذا له تخريج أوجه لتخريجه عند النحاة، أي والصابئون كذلك. وعن قوله تعالى في سورة طه إن هذان لساحران، فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب، روى هذه القصة الثعلبي وغيره من المفسرين، وهذا أيضا بعيد الثبوت عن عائشة رضي الله عنها، أخبار ضعيفة باطلة، يعني مش ليست ضعيفة فقط وإنما هي أخبار باطلة. فإن هذه القراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية، ما الآية المشار إليها؟ إن هذان لساحران وإن هذان لساحران، كل موضع أشكل على الناس فإن مرجعه إلى الجهل باللغة العربية، وإلا فله وجوه عند النحاة يخرج عليها، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع، وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابئون، وقراءة الأكثر في إن هذان، فلا يتجه القول بأنها خطأ لصحتها في العربية وثبوتها في النقل. هذه الآيات مما يعني يطعن فيها الحاقدون على الإسلام، وطعنهم فيها دليل واضح على جهلهم باللغة العربية، وإلا لو علموا العربية لما أشكلت هذه الآيات عليهم. وأنا إن شاء الله تعالى أنصح يعني أعد إن شاء الله تعالى بدرس حول الآيات التي أشكلت على كثير من الناس أو أشكل على كثير من الناس إعرابها كهذه الآية، حتى إذا طعن الحاقدون على الدين في القرآن الكريم في الآيات التي فيها إشكالات نحوية يقف إخواننا على هذه الإشكالات بحيث يكون عندهم يقين بأن القرآن هذا منزه عن اللحن والخطأ، وأن هؤلاء الطاعنين في القرآن الكريم سهامهم مردودة في نحورهم، ويبقى القرآن هو القرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بهذا القدر الليلة نكتفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.